أحبابنا الكرام، من أمر بالمعروف فليأمر بالمعروف، ومن نهى عن المنكر فلينهى بالمعروف، لأنه بعض الناس إذا كلموا في النهي عن المنكر يزيدون شرا. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا الله من الآمرين بالمعروف بالمعروف، ومن الناهين عن المنكر بالمعروف، والحمد لله رب العالمين.